قل إنما أنا بشر مثلكم بسم الله الرحمن الرحيم

وَأَصِيَّ

ألا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فنادى من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Thank you. فإما ترين من البشر أحدا فقولي وَمَا رَبِّ